بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال المصنف رحمه الله في ختام كتاب المغازي: قال باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهكذا بوب البخاري رحمه الله في ختام هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب المغازي، وذلك بعدما ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، واختتم ذلك بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى أن أعظم ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وعطرة ومليئة بالفوائد الكثيرة، إلا أن أمر المغازي كان بمتعلقاته هو من أعظم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد الذي كانت من أجله هذه المغازي هو ذروة سنام هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقاتل وأرسل أتباعه يقاتلون، إنما كان ذلك لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولذلك بعدما أتم الله عز وجل له ذلك، ختم حياته صلى الله عليه وسلم بأن مكن الله لأمته في جزيرة العرب، وقد بشرها قبل ذلك في مرات عديدة بما أعد الله سبحانه وتعالى لها من الخير والرفعة والسناء والتمكين في الدين بعد وفاته كذلك صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من أمر التمكين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما كان على ما تعلمون وعلى ما تقدم. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فهنا لم يقتصر البخاري رحمه الله تعالى على ذكر الوفاة، وإنما كذلك أراد أن يشير إلى ما تعلق بالوفاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض قبل وفاته، والمرض يؤجر به المسلم إذا كان قبل وفاته. وكأن البخاري رحمه الله أراد كذلك أن يشير إلى فضل ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند غير البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو في مرض وفاته كان يتألم ألما شديدا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه قد سأله رجل من أصحابه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا، أو لأن لك أجرا؟ قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلين منكم، إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. ولذلك كان ألم المرض على النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفا، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن شدة المرض قد تكون للإنسان رحمة وخير ورفعة لدرجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات رفعة درجته أن الله عز وجل ابتلاه بذلك أن يوعك كما يوعك الرجلين. وقد يكون المرض تخفيف للذنوب والآثام قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والمعاصي. فقد يطهرك الله سبحانه وتعالى قبل لقائه بالبلايا ومنها المرض، فيبتلى الإنسان بالأمراض أو بالآلام ونحو ذلك تخفيفا لذنوبه أو تطهيرا له من هذه الذنوب. إن الله لا يبتلي العبد حتى يلقاه وليس عليه خطيئة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم. فيبتلي الله سبحانه وتعالى بالمرض إما رفعة للدرجة وإما تكفيرا للذنب والسيئة وإما كذلك بلوغا لمكانة لا يقدر عمل العبد بالوصول أو الوصول إليها، أو لا يكون عمل العبد يؤهله للوصول إليها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يبتلي العبد يرفعه بها الدرجة لا يبلغها العبد بعمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: العبد أعماله لا تبلغه ولا تبلغه هذه الدرجة العالية، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ولا يزال يبتليه بالأمراض وغيرها حتى يرفعه إلى هذه الدرجة. هو عنده قصور، لا يستطيع مثلا كثرة صيام ولا كثرة زكاة ولا كثرة قيام ونحو ذلك، فيبتليه الله عز وجل ليرفعه. إذن فالمرض لأهل الإيمان رحمة في كل الأحوال، وأما أهل الكفران فهو بلاء على بلائهم بالكفر والعياذ بالله. وإلا فالأصل أن الابتلاء أكثر في حق المؤمنين، وإن كان الجميع يبتلى، لكن أهل الإيمان هم أكثر الخلق عرضة للبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وغير ذلك من هذه النصوص. إذن فمرض النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيل رفعة الدرجة لأجل أن يصل إلى أعلى المراتب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يوعك كما يوعك الرجلين من أمته. وأما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقد استمر، أي زمن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر مرض النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، 13 يوما، أي من بداية شكواه صلى الله عليه وسلم وآخر صلاة له صلاها بالناس صلى الله عليه وسلم في مرضه، كانت قبل وفاته ب5 أيام. ذلك أنه صلى بالناس صلاة المغرب أو صلاة العشاء، ولم يخرج بعدها صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المرض قد اشتد عليه صلى الله عليه وسلم فأقعده عن الخروج للصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي بين بيته وبين المسجد خطوات يمشيها، فقد كان بيت عائشة الذي يمرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد، له باب على المسجد كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند عائشة، فيدخل منه إلى المسجد مباشرة، بل كان أحيانا وهو في حياته ربما وهو معتكف أخرج رأسه إلى عائشة من خلال هذا الباب تمشط له رأسه صلى الله عليه وسلم. فكان مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتد به وجعه فيه فلم يقدر على الخروج قبل وفاته بخمسة أيام، وهذا يدل على شدة المرض وعدم قدرته صلى الله عليه وسلم على السير، حتى أنه في آخر مرة خرج إلى المسجد خرج وهو مستند إلى رجلين من آل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، العباس ورجل آخر، فجعلت رجلاه تخطان في الأرض من شدة ألمه وعدم قدرته صلى الله عليه وسلم على المشي، فكان كأنه يحمل على الرجلين، وجعلت رجلاه تخطان صلى الله عليه وسلم. وأما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام 13 بعد الهجرة، وذلك في يوم الاثنين الأول من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي أخبر صلى الله عليه وسلم به في حياته أنه يقبض في يوم الاثنين كذلك، ذاك يوم ولدت فيه ويوم أبعث فيه أو أموت فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق بين العلماء، بل يكاد يكون إجماعا، وهو أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 13 عاما خلت من شهر من السنة الهجرية، من التاريخ الهجري، خلافا لبعض من قال، وهو قول شاذ، أنه مات في السنة العاشرة، وهذا خطأ شديد جدا مردود، وقد اشتبه على قائله قول ابن عباس رضي الله عنه أو قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 10 سنوات ودعا في المدينة 10 سنوات، وهذا صحيح، فعائشة رضي الله عنها تقصد الدعوة التي جهر بها في الناس، فإنه لم يجهر في مكة إلا بعد السنة الثالثة، إلا بعد السنة الثالثة، أنا معذرة وأنا قلت 13، جزاكم الله خيرا، 13 دي مكة، السنة العاشرة أسف، موت النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة، وهذا محل إجماع، محل اتفاق يكاد أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا أنه مات في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين من السنة العاشرة، السنة الحادية عشرة، جزاك الله خيرا، تمام كده، السنة الحادية عشرة من هجرته بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع 88 يوما تقريبا كما ذكر أكثر أهل العلم. وأما الحديث الذي فيه نعيد تاني طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وذلك بعد حجة الوداع 88 يوما أو ليلة، وهذا محل اتفاق كما ذكرنا بل قد يكون إجماعا. وأما حديث ابن عباس أو حديث عائشة الذي فيه أنه دعا 10 سنوات أو نزل عليه القرآن 10 سنوات يدعو به في مكة و10 سنوات يدعو في المدينة، فهذا محمول على أن الفترة السرية لم يحسبها الراوي. قال باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال المختصر كما ذكر البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام أي ابنته، والحقيقة عليها السلام هذا فيه شك أنه من قول عائشة، أنه من قول عائشة، ولعله من قول الرواة لا مش شرط الشيعة أو النسخ في نسخ الحديث، وإلا فعائشة المحمول على كلامها أكثر أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه. وأما الترضي أو التسليم أو نحو ذلك فهذا غالبا يوضع في كتب الحديث من النساخ، بل ربما أحيانا يتأخر إلى وقت الناشرين الذين ينشرون هذه الكتب، فربما أوجدوا رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، وذلك إشارة إلى أن تخصيص فاطمة بالتسليم كذلك علي أو الحسين أو الحسن في الحقيقة الأولى تركوه وإن كان جائزا، درءا لشبهة الشيعة في أن عليا أو فاطمة لهم من الخصائص ما لم يثبت على ما تعلمون من المغالاة والغلو في ذلك. قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، في شكواه أي في مرضه الذي قبض فيه، قبض يعني مات فيه، فسارها بشيء فبكت، فسارها من الإسرار أي الحديث الذي لا يسمعه غيرها، فسارها بشيء أي بشيء من الكلام فبكت. قالت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت أي مرة أخرى. قالت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرة الأولى أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. قالت فبكيت. قالت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رضي الله عنها. قالت عائشة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، يعني كما جاء في روايات أخرى حكت فيها عائشة رضي الله عنها شيئا من التفصيل أكثر، وهو في بعض الروايات قالت جاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا شبها أو يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا منها. عائشة بتقول يعني إن فاطمة كانت أكثر الناس من آل النبي صلى الله عليه وسلم شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا وطريقة، حتى أنها تقول بقيامها وقعودها بقيامها وقعودها، لما تيجي تقعد تقعد زي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تقوم تقوم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمشي تمشي زي النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المشي نفس الشكل في القعدة نفس الشكل في القيام عندما تقوم رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أهله قام إليها وأجلسها وقبلها، وكانت هي كذلك تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فرحا وقبلها وأجلسها صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك تفعل. أي نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة مني، وهذا ليس معناه أنه يميز فاطمة عن أخواتها، بل لأجل أن فاطمة أكثر من عايش النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ابنتان ماتا في أول يعني حياته، ثم كذلك بعد ذلك لحقت بعد ذلك الثالثة، ولم يبقى له إلا فاطمة، ولحقت به بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر بستة أشهر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة تحكي عن فاطمة، قالت فسألناها أو فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه، يعني في مرضه هذا الذي هو فيه. قالت فبكيت لما قال لها أنه سيقبض وأنه سيموت، قالت فبكيت. قالت رضي الله عنها ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. ثم سارها مرة أخرى الحديث فضحكت فأخبرت بعد ذلك. وهذا الإخبار لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سألتها عائشة كما في روايات أخرى قالت رضي الله عنها فسألتها فقالت ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سرني، إذا مش عايزك أنت تسمعي ومش عايز حد يعرف. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فسألت فاطمة فقالت أما الأولى فقد سارني، أما الأولى التي ضحكت فقد سارني بكيت فسارني أنه يموت في وجعه هذا، وأما الثانية وقد ضحكت فقد سارني أني أول أهله لحوقا به، أول أهله لحوقا به. كذلك روي أن فاطمة رضي الله عنها لم ترى باسمة هذه المدة، لم ترى باسمة هذه المدة أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت رضي الله عنها. وهذا ليس معناه أن الإنسان من المستحب مثلا أن يتكلف الحزن على عزيز أو غال عنده، لا، بل هذا لا يجوز إذا تكلفه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذا فإن تكلف ذلك لا يجوز. أما فاطمة فلعل ذلك لعظيم حزنها وشدة حزنها، وإلا فقد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وقوله: وإنك أول أهلي لحوقا بي، بالفعل ماتت أول من مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على مستوى أولاده أو زوجاته أو قرابته، أول من مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعده هو فاطمة رضي الله عنها. فهذا الحديث فيه ما يشهد لمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المرض كان مقدمة لموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال المختصر بسنده: كما ذكر البخاري عنها رضي الله، كذا قال المختصر وكما ذكر البخاري بسنده رحمه الله، وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، يقول: مع الذين أنعم الله عليهم. قالت: فظننت أنه خير. وفي الحديث الآخر قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، صحيح يعني غير مريض، يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. قالت: فلما اشتكى وحضره القبض، أي الموت، ورأسه على فخذيه، غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: إذن لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث الأول لم تصرح فيه عائشة رضي الله عنها ممن سمعت، قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، كنت أسمع ولم تصرح ممن سمعت. فالحديث الثاني يبين أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. ثم يحيى يعني يمد له في عمره، أو يخير يعني أن الأنبياء لهم خاصية عند موتهم، وهي أنه يأتيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى فيخيره بين البقاء في الدنيا وبين أن يموت وأن يلحق بربه سبحانه وتعالى. فهذه خاصية للأنبياء جميعا، وكل نبي اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، إلا ما عرف من القصة الشهيرة عن نبي الله موسى عليه السلام لما اشتبه عليه أمر الملك، لما جاءه يخيره فاشتبه عليه، وذلك نظرا لأن الملك جاء في صورة إنسان ففقع عينه، وهذا مشروع في شريعتنا، والحديث يدل على أنه كان مشروعا في شريعة موسى عليه السلام، أن من نظر إلى إنسان بغير إذنه من سير الباب فعينه هدر. ولذلك فإن موسى عليه السلام فوجئ أن ملك الموت في بيته وفي حجرته فجأة أمامه، قبل أن يكلمه ضربه موسى ففقع عينه ظنا منه أن هذا رجل معتد. نعم. قالت رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، والبحة شيء يعرض في الحلق يغلظ الصوت، يخلي الصوت مش طبيعي يعني. والإنسان الذي في أصله هذا، في إنسان أصله طبيعته كده، يقال رجل أبح، يعني هو عنده يعني هذه البحة في صوته. قالت: وأخذته بحة، وهذا نتيجة لشدة المرض وشدة الألم. قالت: يقول مع الذين أنعم الله عليهم. قالت: فظننت أنه خير، فظننت يعني فأيقنت أو فعلمت، وليس من باب الظن الذي هو التخمين، إنما هي تقول فظننت أي فعلمت وأيقنت عند ذلك أنه خير، لأنه أخبرني قبل ذلك أنه ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. قالت: فظننت أنه خير خلاص، لأنه قال مع الذين أنعم الله عليه. في بعض الروايات قالت فقال: بل الرفيق الأعلى، وكما في الرواية الثانية قالت: اللهم في الرفيق الأعلى. وهذا الفهم من عائشة رضي الله عنها دليل على عظيم علمها وفقهها، كما كان في علم أبيها رضي الله عنها وعن أبيها. فكما فهمت عائشة، أو كما فهم أبو بكر، فهمت عائشة. فلقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الناس قبل وفاته، قبل وفاته، وقال فيهم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال الراوي: فعجبنا لما يبكي هذا الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند ربه. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا. ففهم أبو بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عند رب وبين ما عند ربه أنه يخير، وأنه سيختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وكما في الرواية الأخرى قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، أي يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت. قالت: فلما اشتكى وحضره القبض، أي حضره الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه. في بعض الروايات قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري، كما سيأتي في الحديث حديث ابن عباس. قالت فغشي عليه وحضره القبض ورأسه على فخذي. هذا لعله في أحوال مختلفة ساعة الوفاة ساعة الوفاة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رضي الله عنها ترفعه وتخفضه حسب ما يحب صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، وذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه كانت تأخذه إغماء أو إغفاء من شدة الألم ومن شدة سكرات الموت، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات الأخرى كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. قالت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. قالت فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وهذه العبارة معناها العبارة التي قالتها قبل ذلك وهي فظننت أنه خير، فظننت أنه خير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى، قال بعض العلماء الرفيق الأعلى الجنة، وقال بعضهم الرفيق الأعلى الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأخير يشهد له قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالرفيق الأعلى إما الجنة وإما الأنبياء. ثم قال وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. قالت فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تقول رضي الله عنها وهي أكثر من روى الأحاديث المتعلقة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي أكثر الناس معايشة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، وذلك لأنه كان في بيتها، بل كان لا يذهب إلى بيوت أزواجه الأخريات، لأنه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له في ذلك. فكانت عائشة هي التي تخالط النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. قالت كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، كان إذا اشتكى عموما في حياته في أي وقت نفث على نفسه بالمعوذات، يعني يقرأ صلى الله عليه وسلم المعوذات، وتعني المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيقرأ وينفث صلى الله عليه وسلم، يقرأ وينفث صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهى مسح سائر بدنه. نعم، المعوذات هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لكن إن كنت تقصد قراءة الإخلاص فهذا مستحب في كل يوم وكل ليلة، أذكار الصباح وأذكار المساء كان يقولها صلى الله عليه وسلم، يقول قل هو الله أحد ويقول معوذتين. إنما إذا رقى نفسه صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره بالمعوذتين. في الأذكار ثلاث مرات، في الأذكار ثلاث مرات. نعم. قالت كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه قالت طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات، رضي الله عنها وارضاه. نعمة الزوجة، فهي رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الألم، ولربما من شدة الألم لا يقدر على أن يقرأ وينفث، أو أنه من كثرة الألم ربما صلى الله عليه وسلم زهل أو نحو ذلك، فكانت رضي الله عنها تفعل. ولكن انظر إلى الطريقة، قالت طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، القرآن واحد، أرقي بالقرآن الذي كان يقرأه هو صلى الله عليه وسلم، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تمسح بيده هو لأن يده صلى الله عليه وسلم بركة وأبرك من أي يد أخرى، فهي تقرأ رضي الله عنها وتمسح بيده. الصورة تحتمل أو المعنى يحتمل صورتين، الصورة الأولى أنها تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها ثم تمسح بها على بدنه صلى الله عليه وسلم، الصورة الثانية أنها تقرأ ثم تمسح بيده هو صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء قراءتها. والحديث يدل على شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وفي الحديث كذلك استحباب الرقى بالمعوذتين عند الشكوى والوجع، والمسح على البدن بعد القراءة. وعنها رضي الله عنها قالت أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، قالت فسمعته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قالت أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وهذا يدل على عظيم اهتمامها وانشغالها رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن الإصغاء يدل على شدة الاستماع وأنها تتابع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقول شيئا فتدرك، وهذا المعنى الأول، وهو شدة اهتمامها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته. المعنى الثاني شدة اهتمامها بالعلم والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، وذلك لأن الإنسان غالبا ينطق في آخر لحظات حياته بأهم الأمور عنده، فضلا عن أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها سجلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، إنجاز التعبير، صوتا وصورة، وذلك في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، مسند إلي ظهره، هيئة تدل على عظيم الشفقة وعظيم الحنان وعظيم الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم منها رضي الله عنه، وعظيم كذلك الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لها، إذ أنه لا يزال إلى آخر لحظات حياته في مثل هذه الهيئة. والإنسان إذا كان لا يحب إنسانا أو يبغضه فإن هذه الهيئة من أبعد الهيئات أن يفعلها معه، إنه يكون مرتمي في أحضانه، مرتمي في أحضانه. فتصور أنت هذا المشهد، عائشة رضي الله عنها تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره، كالأم التي تحتضن ولدها في مرضه. وهذا يدل على عظيم يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، التي يرميها الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى بأشد وأفحش الأوصاف، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، وقد صرح بذلك قولا ودل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. ولعل في حكاية عائشة لهيئته معها في مرض وفاته ما يدل على ذلك، مرة تقول على فخذه، مرة تقول على مستندا أو مسندا ظهره إلي، ومرة أخرى كما في الحديث الآتي تقول بين سحري ونحري. يعني انظر إلى هذه الهيئة، تقول أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو في آخر لحظات حياته اللهم اغفر لي وارحمني، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذه المكانة، فكيف بمن هو دونه؟ وإلا فعمر رضي الله عنه صاحب المكانة العظيمة كذلك بعد الأنبياء، كان في مرض موته يوم جرح أو طعن رضي الله عنه يقول لمن حوله ضعوا خدي على الأرض فلعل الله ينظر إلي فيرحمني، نسأل الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وإياكم. فتقول فسمعته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قالت عنها رضي الله عنها في رواية قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، هذه صورة أيضا وهيئة من الهيئات التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بما يدل على عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. الحاقنة قيل المنطقة هذه وهي المطمئنة بين الحلق ومنطقة الترقوة، وهي التي كذلك وصفتها ربما في الحديث الآخر نحري، بين سحري ونحري، والسحر هو الصدر والنحر محل النحر، محل النحر. قالت وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، مؤخرة الذقن. انظر رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المنطقة عند عائشة رضي الله عنها. قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تعني رضي الله عنها أنها بما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم كان عزاء لها في أي موت تراه بعد ذلك. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان يعني من إنسان، فإنها كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها أعظم عزاء لها في غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات. وهذا أيضا قول كثير من الصحابة، كانوا يقولون كنا نعزي في ميتنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون لمن مات له ميت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما روى البخاري بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه. وكان علي رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه دائما، هو وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه. قال فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسألون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه، وهذا فيه إشارة إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أدب الزيارة للمريض، وأنه ليس من حسن الزيارة الإكثار على المريض بالزائرين إن كان يتضرر بذلك، إن كان يتضرر بذلك. أما إن علمنا أنه يسر بذلك فالإكثار مستحب. بعض الناس المرضى لو محدش جه زاره يزعل ويتعب ويبقى متضايق ويشتكي للناس كلها، وما حدش جه زارني وممكن ما يجيش المسجد كمان عشان ما حدش جه زاره. من علمناه كذلك أكثرنا عليه الزيارة، والمقصود يعني عدد مرات الزيارة وليس وقت الزيارة، وإلا فمن آداب زيارة المريض عدم إطالة زمن الزيارة تخفيفا على المريض، إلا إن علمنا أنه يرغب في ذلك. أينما فقالوا يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. بارئا اسم فاعل من البرء، يعني أصبح بحمد الله بارئا أي أفاق من مرضه، أفاق من مرضه. أي نعم. وكأن علي رضي الله عنه رأى في النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا في هذا اليوم. أي نعم. قال فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب، فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي أيضا، لكن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس في العمر تساوٍ تقريبا سنة تقريبا أو نحوه. قال فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه. فأوصى بنا فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود هنا الكلام كله على الخلافة. نعم. قال: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له، أخذ بيد علي فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. يعني العباس رضي الله عنه كلمة يفهمها العرب، يفهمها علي ويفهمها كل العرب، متداولة عنده، كما هناك ألفاظ عندنا في العامية أحيانا نطلقها يفهم بها الذي يعرفها المقصود، وإن كانت ليست تدل في الظاهر والصراحة على معنى معين. فقوله أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنت بعد ثلاثة أيام إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أخبر، أنت بعد ثلاثة أيام ستكون تابعا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ أمرك من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل غيرك هو الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تكون تابعا له. مش شرط بقى عبد العصا يعني بالقهر، لا، هي كلمة عند العرب يشيرون من خلالها أنه سيكون الأمر في حق الذي قيلت له أنه يتابع غيره بعد ذلك، أو يكون متبوعا، أي يكون تابعا لغيره بعد ذلك. فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. هذا ليس علم غيب، إنما هي فراسة من العباس رضي الله عنه بناء على ما رآه قبل ذلك من قرائن وأحوال وشواهد. ولذلك الفراسة لها أدوات وليست مجرد ضرب وظن، لا، الفراسة لها أدوات تسبقها وهي الشواهد، القرائن، الأحوال. فيكون عنده فراسة في قراءة هذه الشواهد وقراءة هذه الأحوال. فالعباس لا يعلم الغيب رضي الله عنه، وهذه فراسة كما ذكرنا، فهو لذلك يقول سوف يتوفى في وجع من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. من خلال يعني شواهد طويلة لرؤية العباس لآل عبد المطلب عند موتهم، رأى هذه العلامات في النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، هذه فراسة. تقول أنت كيف؟ هذه فراسة الله عز وجل ألهمه إياها. نعم. قال: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل في المدة التي ذكرها العباس رضي الله عنه. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، أي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيكون هذا الأمر بعدك، لمن سيكون هذا الأمر بعدك، الخلافة بعدك. وليس هذا معناه طلب الدنيا، كما ربما يقرأ مثل هذه الأحاديث المرضى من المستشرقين وأذنى بهم من المستغربين من الذين يحملون أسماء إسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فنسأله في من هذا الأمر، يعني نعرف إن كان الأمر هذا بأن يقول إليك أنت من باب أنك كنت من السابقين، من باب أنك كنت كذلك من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أنك أولى قرابته أو نحو ذلك، نسأله. وإلا هذا دليل على عظيم فهم الصحابة لقضية إقامة الدين، قضية إقامة الدين. فليس الصحابة إنجاز التعبير دراويش، الدنيا تخرب الدنيا تروح تيجي، دراويش ما لهمش دعوة، لا دولة تقام للإسلام ولا دراويش، لا، إنما الصحابة رضي الله عنهم علموا أن هذا الدين لا يموت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب أن يحيا هذا الدين في الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلمين أن يقيموا هذا الدين وأن يقيموا فيهم من يقيم هذا الدين هو الخليفة ومن معه من المسلمين. ولذلك أراد علي والعباس والصحابة عموما كما جاء في الأحداث التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن ينصبوا الخليفة، بل كان ذلك قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرضى من المستغربين والمستشرقين فينسبون ذلك إلى طلب الدنيا، وإن الصحابة تصارعوا على المنصب ونحو ذلك، وهذا لمرض قلبه والعياذ بالله. أما الصحابة رضي الله عنهم فأحسن ما فعلوا هذا الفعل، فإنهم أرادوا أن يأخذوا الناس إلى إقامة الدين حسا ومعنا، سعوا في إقامة الخليفة، وكذلك أرادوا أن يستعملوا هذا التأثير المعنوي على نفوس الناس، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما دفنش، موجوده في الدنيا لسه، وإن كان قد مات لكن موجود، فعظموا هذا الأمر وأن تقيموا فيكم الخليفة قبل أن نواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقيم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصبوا الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا، إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان في غيرنا رفضناه. قال العباس علمناه، خلاص السمع والطاعة علمناه، وإلا فهذا من أكبر الأدلة، مع الأدلة طبعا التي لا تعد، في الرد على الرافضة المجرمين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وصى بعلي، ويأتون بالأخبار الكاذبة كأنها نصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي ووصيته لعلي وبعلي، وهذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كما تحكي أم المؤمنين، طبعا أم المؤمنين الحقد عليها من جهات كثير، منها أن آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نقلته، بل بوب البخاري في الأصل، في الأصل ارجعها الأصل لو في باب آخر كلام النبي، باب ما كان من آخر، أو باب آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باب آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يشير البخاري من هذه الترجمة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلامه إلى آخره في مرض موته لم ينطق لا بوصية ولا استخلاف ولا شيء من ذلك، بل ولا لأبي بكر حتى، بل ولا إلى أبي بكر. ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة وليست بالنص ولا الاستخلاف، إنما كانت بالإشارة، مجموع الأحاديث والأدلة الكثيرة التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين قدموا أبا بكر بعدي في الأمر. نعم. قال وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فأوصى بنا يا رضي الله عنهم وأرضاه، فأوصى بنا يعني إن كانت في غيرنا علمناه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سيكون بنا بآل بيته، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد وصى بآل بيته كثيرا، لكن ليس كوصية الغلاة الرافضة قبحهم الله. قال فأوصى بنا، فقال علي رضي الله عنه صاحب الجهاد الطويل، هل يطمع في صراع على الخلافة ونحو ذلك؟ لا، ولذلك قال علي إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا لن أسأل. وهذا يدل على عظيم ورعه رضوان الله عليه، فضلا عن أنه رضي الله عنه لم يكن يمتنع إذا كلف بالأمر، إذا كلف بالأمر. ولذلك قال لي العباس لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، يعني لو جاء في وقت من الأوقات وقالت إلينا ربما منعنا الناس وقالوا لم يعطيكم الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وهذا حدث واشتبه على البعض بعد ذلك بالفعل. أي نعم، الشاهد من هذا الحديث للباب ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلوات الله وسلامه عليه في مرضه هذا لم يوصي بعلي ولم ينص على خليفة خلافا لما تردد الرافضة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن من نعم الله على علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاه. فضائل لعائشة، كل هذه فضائل فضلا عن فضائلها الأخرى، إن من نعم الله عليها، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وإرجاعها الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ما قالت لأنني أنا كنت أحسنهن ونحو ذلك، قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي. فيه دليل على أن من توفي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فضل له، لأنها ذكرت أن هذه نعمة، ولعل ذلك فيه إشارة إلى فضل من مات في بيته صالح، وليس هذا معناه التبرك أو نحو ذلك، إنما هذا من باب إن كان يحب هذا البيت ويقر فيه ونحو ذلك وهو رجل صالح، فهذا يشهد لأهل البيت أيضا بصلاحه. قالت توفي في بيتي وفي يومي، وبعض العلماء يأخذ منها فائدة وهي أن القسم يشمل الليل واليوم، يشمل اليوم والليل، وإلا بعض العلماء له قول وهو أن القسم الواجب في الليل. وفي يومي وبين سحري ونحري، وبين سحري ونحري كما سبق، والسحر كما سبق هو الصدر، ويقال أصلا للرئة، والنحر محل النحر، فهو صلى الله عليه وسلم مات وهو بين سحرها ونحرها. قالت في قوله صلى الله عليه وسلم في يومي، طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استأذن النساء في أن يمرض في بيت عائشة، نعم، فممكن أقول بالك بين كلمة وذكر يوم هنا، يعني برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن كان فترة مرض كلها في بيت عائشة، تخصيص ليومها. أي نعم، أجزاك الله خير. وفي قولها بالفعل في يومي يعني لم يمت في أي يوم من الأيام التي كانت لأزواجه، وقد استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فلم يمت في أي يوم، إنما مات في اليوم الذي يعود فيه إلى عائشة رضي الله عنها. قالت وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، هذه فضيلة أخرى. آخر شيء يمسه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا كان ريق عائشة، فضلا عن جسدها، آخر ما مسه بجسده وآخر كذلك ما مسه بلسانه كان ريق عائشة رضي الله عنها. قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها رضي الله عنه. قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فرأيته ينظر إليه، أي إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ قالت فأشار برأسه أن نعم، وهذا يدل على شدة مرضه صلى الله عليه وسلم. قالت فتناولته، يعني أخذته من عبد الرحمن، فاشتد عليه، يعني أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، فاشتد عليه لأنه كان فيه يبس. قالت وقلت ألينه لك، سبحان الله العظيم. قال فأشار برأسه أن نعم. يا ده إيه الحب ده العجيب ده، سبحان الله العظيم. يعني غالب الناس في الحقيقة، يعني فيما أظن، يعني يستنكف عن ذلك حتى ولو كان من حبيب الله، لأن الغالب أن السواك سيصحب بقايا الأسنان وما علق فيها ورائحة ونحو ذلك، حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن من خوارم المروءة استعمال السواك بحضرة الناس، وإن كان فيه نظر طبعا، استعمال السواك بحضرة الناس، لأنه بيقذر خليهم يتقذروا، يعني عشان السواك بيقوم بينظف يعني قدامهم سنانه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، يحب الطيبة رضي الله عنها. قالت فقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت فلينته، يعني خدت هي الحبة الشداد عشان ريقها، ريق عائشة يرطب السواك. قالت فأمره، يعني مرره على أسنانه صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ركوة أو فيها ماء، بين يديه ركوة يعني إناء قدح فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قالت فيمسح بهما وجهه، يعني بعد ما يبلل يديه صلى الله عليه وسلم ويمسح بهما وجهه، يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يغمى عليه ويفيق، ويؤتى له بالماء فيصب على رأسه فيفيق، وهكذا. وكان كلما أفاق سأل أصلى الناس؟ فيقولون إنهم ينتظرونك، فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه إشارة إلى خلافة أبي بكر. أي نعم. قال ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قال وعنها رضي الله عنها قالت لدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني. قالت فقلنا كراهية المريض للدواء. قالت فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قالت قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. تحكي رضي الله عنها مشهدا أيضا من مشاهد مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. واللدد كما قال العلماء طريقة في التداوي عند العرب، كانت في أهل الحبشة أصلا، كانت في أهل الحبشة أصلا، وإلا فبعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها جاءت بها هذه، وأشار إلى أم سلمة، لأن أم سلمة كانت قعدت في الحبشة. وهو زيت يعالج بطريقة ما ثم يوضع في فم المريض، يوضع في فم المريض. فهم قد ظنوا أن هذا دواء للنبي صلى الله عليه وسلم ويعالج ألمه، يعالج ألمه. قيل أنه يعالج ألم الجنب، ألم الجنب. فهم ظنوا أن هذا هو الدواء الموائم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا ليس هو الدواء على قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال أنه يرى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أيقن أنه سيقبض في مرضه هذا، ولذلك فإنه أنكر عليهم ذلك ثم عاقبهم بعد ذلك بما قال. قالت رددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، يعني ما تحطوش الدواء ده. فقلنا كراهية المريض للدواء، ده لعله بس هو عشان الدواء مر صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ أنا مش نهيتكم، قلت لكم لا تلدوني، ما تحطوليش يعني هذا الدواء. قلنا كراهية المريض المولى الدواء، يعني احنا. فقالت يعني قلنا له يا رسول الله ظننا أنك ترفض من باب كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر. كأنه عقاب من باب يعني الجزاء من جنس العمل صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقول لهم لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر. كلكم تحطوا البتاع ده دلوقتي اللي انتوا يعني وضعتوه ده، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهد، ما كانش موجود ساعة ما يعني وضعتم هذا الدواء. فالعلماء يقولون أن هذا منه صلى الله عليه وسلم إما عتاب وإما عقاب بالفعل، من باب أنهم فعلوا ما يخالف أمره، فلذلك اقتص منهم بذلك أنه يعاقبهم بهذا الفعل. دوقوا بقى اللي انتم كنتم بتفعلوه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، جعل يتغشاه، يعني جعل يتغشاه مرض الموت يظهر عليه، ويتغشاه يعني يغلب عليه. والليل إذا أغشى يعني غطى، يعني النهار ويعني أخفاه درجة بعد درجة. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، وكرب أباه. فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فاطمة رضي الله عنها معلوم محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأت النبي صلى الله عليه وسلم تألمت وبكت وقالت وكرب أباه، يتألم من شدة الألم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من عوامل زيادة شدة الألم الحسية أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أكل سما أو أثر شيء من السم في الشاء التي كان قد نهس نهسة منها في خيبر، وكان هذا الألم يعاوده كل عام في نفس هذا الوقت، فلما كان هذا العام مات فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يثبتون الشهادة لا في خيبر، لا في خيبر، الشاة كانت في خيبر، الشاة المسمومة كانت في خيبر. فلما كان هذا العام الذي قبض فيه آلمه ذلك فمات صلى الله عليه وسلم، فكانت ترى ذلك رضي الله عنها وتقول واكرب أباه. بعض الناس يتوهم أنها رفعت صوتها أو أن ذلك يجيز رفع الصوت بندب الميت ونحو ذلك، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفاطمة أعظم الناس التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يدل على أنها قالت ذلك بصوت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو من حولها فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها ورد ردا يوافق قولها، وإلا لو رفعت صوتها لقال يا بنيتي لا ترفعي صوتك بذلك فإن ذلك لا يجوز أو نحو ذلك. قالت واكرب أباه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي هذا آخر يوم، وأنه سيموت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو هذه آخر أيامي، وأنه سيموت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وينتهي ألم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تراه فاطمة رضي الله عنها. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فدخلت عليه وجعلت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة التي تدل على ثبات برغم الحزن الشديد، فهي رضي الله عنها التي قالت يوما لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو زاروها، قالت لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال لهالت. ولذلك هي رضي الله عنها كانت أشد الناس تأثرا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ربما تقول أنت قد سبق أن البخاري بوب وقال باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فلماذا هنا أعاد الكلام عن الوفاة؟ الجواب أنه أراد في المرة الأولى أن يجمع الأحاديث التي كانت في مرضه الذي مات فيه، فهو في ذكره للوفاة في الترجمة الأولى باعتبار اقتران المرض بالوفاة، وأما هنا في هذا الباب فهو يريد أن يختم الأبواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي على صفة معينة ذكرها في بعض الأحاديث لم يذكرها المختصر، وأنه صلى الله عليه وسلم مات عن عمر معين. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، توفي وهو ابن 63، وهذا عليه اتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في 40 بزيادة قليلة، ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 صلوات الله وسلامه عليه. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم 23 عاما، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبلغ أمته صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الله عز وجل عليه في هذا التبليغ، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الله عز وجل النعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أخبر الدين كاملا وشهد له ربه بذلك، ثم أشهد أصحابه كذلك يوم حجة الوداع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا تاركا أعظم تشريع عرفته البشرية، تاركا أعظم جيل عرفته البشرية، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين بعده إلى العالمين، ومنهم انتشر هذا الدين وملأ ربوع الأرض، ومنه آثار ما نحن فيه من نعمة الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وجزى الله خير ما جزى به نبيا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ وأدى ونصح، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وأن يحشرنا معه في جنته يوم القيامة، وأن يشفعه فينا، وأن يجعله لنا صلى الله عليه وسلم صاحبا ورفيقا في الجنة عند الله يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.